إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الفصل 29 الذي عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: هداة الشرك وحماته. وقد وصلنا إلى كلامه رحمه الله عن مسألة ضمان الجنة، حيث قال: وقد ضمن الإسلام الجنة على الوصف لا على الاسم، وذلك الوصف هو الإيمان الخالص والعمل الصالح في غير ابتداع. قال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي صحيح البخاري وغيره عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. وللحديث روايات تتبعها في كشف الخفاء. وفي صيانة الإنسان عن أبي عقيل الحنبلي لما صعبت التكاليف أنه قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، والطغام هم عامة الناس، يطلق هذا على عامة الناس أو على الوضيع والحقير من الناس، قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أنبئكم أو ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يؤمنهم من مكر الله. وهذا أثر يصح عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود هنا أن ضمان الجنة جاءت الأدلة تدل على أنه من اتصف بهذا الوصف ضمن له الجنة. أما أن يقال فلان بعينه في الجنة من غير ممن عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن، فضلا عن من يقول إن جماعته ومن اتبعه على طريقته أو على حزبه فإنهم في الجنة، أو من نظر إليه فإنه في الجنة، فإن هذا كله كلام باطل. ثم قال رحمه الله: من دعاوى الطرقيين، وهذه النقطة الرابعة، قال: كثرة دعاويهم الشنيعة مثل العروج إلى السماء وجرهم الشمس مع الملائكة والاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت يقظة وتصرفهم في العلماء بسلب العلم عمن غضبوا عليه منهم، ويعبرون عن ذلك بقولهم: العلماء مصابح ونحن مراوح. وقد سبق في الفصل 12 حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. يعني هذا من دعاوى الطرقيين وقولهم: العلماء مصابح ونحن مراوح. يعني قولهم العلماء مصابح، المصباح هو الذي ينير الطريق للناس، فقصدهم بهذا أن هؤلاء الذين عندهم علم إنما يدلون الناس على مسائل العلم فقط، وهذا هو المراد عندهم، ليس مدح العلماء وإنما المراد انتقاصهم، يعني ليس عندهم إلا العلم. وأما هم فهم مراوح، يعني أنهم يصفون أنفسهم بأنهم هم الذين يصفون القلوب، وأنهم هم الذين يزكون النفوس، يعني أنهم يلطفون الأرواح كما تلطف المراوح الأجساد. إذن فهم بهذا يريدون ماذا؟ يريدون التفريق بين عمل أهل العلم وعمل أهل السلوك والتزكية، هكذا يريدون، يريدون التفريق بين عمل أهل العلم وعمل أهل السلوك والتزكية. والحق أن العالم الرباني هو الذي يجمع بين هذين الوصفين، ولا شك أن العالم الرباني هو الذي يتصف بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن فذكر أنه يزكيهم وأنه يعلمهم. إذن فالعالم الرباني هو الذي يجمع بين العلم النافع والعمل الصالح، وأما العالم الذي لا يعمل بعلمه أو العابد غير العالم فهو ضرر على نفسه وضرر على الأمة. فلذلك هؤلاء لما اشتغلوا بالعبادة زعموا ضلوا الطريق، لأن العبادة تحتاج ماذا؟ إلى علم، والعلم يحتاج إلى عبادة، ولا تقوم العبادة إلا على العلم، والعلم لا بد له من عبادة. إذن فهما متكاملان. أما الذي يترك العلم ويقول أنا أتعبد فإن هذا يكون مصيدة للشيطان. وهم قصدهم بهذا كما ذكرت التفريق بين عمل العلماء وعملهم، وأنهم أفضل من العلماء لأنهم هم الذين يصفون النفوس وهم الذين يزكون النفوس. يقول رحمه الله: الحسين القشي. ومن الشائع عن الحسين القشي دفين قرية سيد خليفة جنوب ميلة قوله الحريم إن تاع أو بالحريم إن تاع سيدي ربي إلا فتشت على الدجال في السماء السابع وما لقيته. يقول: والحريم بفتح الراء وتشديد الياء وتصغير الحاء يمين السفهاء. يمين السفهاء، لماذا سماها يمين السفهاء؟ لأن معنى بالحريم هذه الكلمة معناها أقسم بحرمة نساء الله، هذا معنى أقسم بحرمة نساء الله والعياذ بالله. يقول الشيخ: ونسبته إلى الله اعتقاد بأن له صاحبة، بأن له صاحبة. وإن كان قد يقال إنه أقسم بالحرم، أقسم بالحرم يعني حرمة الأولياء أو الصالحين أو توسل بهم، لكن على كل حال هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. إذن يقول الشيخ: ونسبته إلى اعتقاد الله إلى الله اعتقاد بأن له صاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونفيه لوجود الدجال تكذيب بما ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ورقيه للسماء ردة كما في مختصر خليل وغيره، يعني خليل كتابه مختصر في الفقه المالكي ذكر فيه رحمه الله تحت باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها، ذكر وهو يعدد ما تحصل به الردة، قال: أو جوز اكتساب النبوة، يعني الذي يجوز اكتساب النبوة هذا كافر. قال: أو ادعى أنه يصعد إلى السماء أو يعانق الحور، هذا كافر. وهذا الرجل ادعى ذلك، يقول المصنف عليه رحمة الله: ومع ذلك فهو ولي مزور وذريته معظمة، وإن كان المعظمون لهم قد يعظمون الكلاب تعظيمهم. يعني وإن كان قال المعظمون لهم، يعني لا يستغرب في تعظيمهم لمثل هذا الرجل، لأنهم يعظمون حتى الكلاب، لأنهم يعظمون حتى الكلاب. ثم ذكر هذه القصة، قال: كلاب ابن الحملاوي، فقد تواتر أن كلاب عبد الرحمن بن الحملاوي هامت ذات سنة في عدة جهات، فكان الناس يكرمونها بالذبائح والضيافات. لماذا؟ لأنها كلبة الشيخ فلان، هذا المقصود. قال: ولكنهم، وهذا من المضحك، ولكنهم يؤلمونها بانتزاع شعورها تبركا وزلفا. يعني هذا الكلب يكرمونه ثم ينتفون منه الشعر يتبركون به. وهذا قال يعني دليل على أن هؤلاء إذا عظموا الكلاب من باب أولى أنهم يعظمون مثل هؤلاء الدجاجلة والكذبة. ثم قال: اعتماد الطرقيين على الخرافات، وهذه النقطة الخامسة. قال: الاعتماد في دينهم على الخرافات والمنامات وما يربي هيبتهم في قلوب مريديهم من حكايات، ولا يتصلون بالعلماء إلا بمن أعانهم على استعباد الدهماء والرد على المرشدين النصحاء بتأويل ما هو حجة عليهم وتصحيح الحديث الموضوع إذا كان فيه حجة لهم. قال أبو بكر بن العربي في العواصم: إن غلاة الصوفية ودعاة الباطنية يتشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار على محكماتها، فيخترعون أحاديث أو تخترع لهم على قالب أغراضهم، وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلقون بها علينا. يعني هذا هو حال هؤلاء الطرقين، يعني فيوهمون أتباعهم بحكايات وخرافات، أن شيخهم حصل له كذا وأنه حصل له كذا، يعني حكايات من الخيال، حكايات من الخيال. والقصد من ذلك كله ماذا؟ أن يعظموا، أن يعظم أتباعهم هؤلاء الشيوخ. ثم قال: تأله الطرقيين، تأله يعني تعبد، المقصود تعبدهم. قال النقطة السادسة: صرف قلوب الناس عن الله إليهم بالرجاء فيهم والخشية منهم والاعتماد في سعادة الدارين عليهم، وهذا تأله منهم واستعباد لأتباعهم والعياذ بالله. لأنهم يقولون لهم ويصورون لهم صورة، يقول له: أنت عبد مذنب لا تستطيع أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، إذن لابد أن تتخذ واسطة، هذه الواسطة هم هؤلاء الأولياء والصالحين. ويمثلون ذلك بالرئيس أو الأمير أو الحاكم، يقول له: أنت لا تستطيع أن تصل إلى الرئيس مباشرة، إذن ماذا تصنع؟ يقول: أتخذ وسائط، وزير أو نحو ذلك. يقول: فكذلك الوصول إلى الله، بل هذا أعظم. هكذا يلبسون على الناس. والعاقل لو قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يزول عنه كل هذا الكراء وهذا الباطل. فالله سبحانه وتعالى يدعى مباشرة، مهما أذنبت ومهما وقعت في الذنوب وفي المعاصي ومهما كنت بعيدا عن الله عز وجل، بل لو كنت مشركا بالله، إذا أردت التوبة إلى الله فتتوب وتصدق وتدعو الله مباشرة، لا تحتاج إلى واسطة من الناس كائنا من كان، لكنهم هكذا يفعلون استعبادا لأتباعهم. يقول الحافظ ابن رجب في رسالته تحقيق كلمة الإخلاص: إن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. انتهى كلامه. واستشهد لهذه القاعدة بنصوص من الكتاب والسنة، تركنا نقلها اختصارا واكتفاء بما قدمناه في الفصول السابقة. يعني الذي يتخذ شخصا يقبل منه كل ما يقوله ويعتقد ذلك ويطيعه في كل ما يأمره به ولو كان مخالفا لشرع الله عز وجل، فتلك طاعته وتلك عبادته. وهذا يذكرنا بحديث عدي بن حاتم لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تعبدون الأحبار والرهبان. فقال: لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا أحلوا الحرام أحللتموه وإذا حرموا الحلال حرمتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن فطاعتهم في غير طاعة الله هذه عبادة لهم، وتأليه لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد هؤلاء الذين يعظمون يعني هؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء والصالحين يطيعونهم في كل شيء، يأمرونهم بالشرك فيمتثلون. لماذا؟ لأنه يحبه محبة عظيمة لا يمكن معها أن يعصيه. ثم ذكر قصة، قال العربي ابن حافظ: ويدل لتألههم وتأليه الناس لهم دلائل كثيرة حالية ومقالية. قال العربي ابن حافظ: يا ربي أنت اشبع وانا نشبع وما خايف إلا على جهتك. يقول وهو أحد مشاهير المرابطين، معاصر للحسين القشي بقاف بدوية، لعل يقصد قاف بدوية القشي يقولون، وشين مشددة، يسكن جنوب ميلة قرب العثمانية، ولم يزل أحد أبنائه لصلبه حيا. ومعناه يعني معنى اشبع يعني اضغط، ومراده إظهار التبرم بالناس والتضجر منهم، وأنهم أهل لكل ضغط إلهي، وأنه مشارك للإله في هذا الضغط قاس فيه، ولكن يخشى التخفيف من جانب الله. العياذ بالله، يعني يقول أنت يخاطب الله عز وجل، يعني أنت أضغط عليهم وأنا أضغط عليهم، ويعني أخاف أنك أنت الذي ترحمهم وتخفف عليهم، أما أنا فلا أضغط عليهم. هذا كلام لا شك أنه كفر بالله عز وجل. يقول الشيخ: والمؤمن الراجل رحمة الله يكون ذا رحمة ولا ينازع الله في شيء من أحكامه، ولا يعدم المتأولة وجها لستر ذلك الشرك العظيم، ولكن بإخراجه من مراد المتكلم وفهم العامة التي هي رواية أمثال هذه الأقوال. وقال شاعر عامي يخاطب الشيخ عبد القادر الجيلي في من قصيدة: يا لعرج ولدام الخير يا سيدي نيف عليه، ونحزنك وندير السير إلى ما درت مزية. وهذا أيضا يعني كلام فيه استغاثة بغير الله عز وجل. نعم أسمعت. نعم قلت هذا يعني الشاعر عامي يخاطب الشيخ عبد القادر الجيلي، وهو يستغيث به، يقول: يا لعرج ولدام الخير ولدم الخير، نعم يا ولدم الخير يا سيدي نيف عليه، ونحزنك وندير السير إلى ما درت مزية. يعني يستغيث به من دون الله عز وجل، وهذا لا شك أنه من الشرك بالله عز وجل. ثم قال: تلبية الطرقيين للناس، عفوا تبليه الطرقيين للناس، تبليه يعني استغفالهم، تبليه يعني يستغفلونهم ويخدعونهم ويتلاعبون بهم حتى يقع هذا المتبع لهم في مواقف لا يحسد عليه. يقول النقطة السابعة: بث الجمود في الناس وتلقيح غفلتهم، ثم حثهم على زيارتهم والرحلة إليهم لاستدرار أموالهم واستغلال جمودهم وغفلتهم. فمن أقوالهم الجارية: سلم تسلم، سلم للرجال في كل حال، اعتقد ولا تنتقد، زور تنور، هكذا يقولون زور تنور. ومرادهم من الرجال الذين يسلم لهم ويعتقد فيهم من كان على مثل حالهم، لا علماء الدين ومن كان من أهل الغيرة الناصحين. يعني من كان على حالهم يعني الدرويش الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، هذا المقصود. قالوا: المقصود بالزيارة الجدود والمشاهد لهم لا حلق العلم والمساجد، يعني المقصود بالزيارة إلى المشاهد التي يبنونها والزوايا التي يبنونها، يقولون تأتون إليها، وليس المقصود الزيارة لأماكن العلم والعلماء. قال: ويذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. وهذا باطل موضوع، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الحديث صيغ وألفاظ كلها كذب ولا أصل لها، إنما هي من آثار عبدة الأحجار كما في كشف الخفاء. ثم قال: استلاب الطرقيين للأموال. وقد مر في فصل الزيارة ذكر الوعيد الشديد على سؤال ما في أيدي الناس تكثرا من الدنيا، وشأن شيوخ الطرق في استلاب ما في أيدي الناس عجاب. ومما وقع وأنا بالأغواط أرشد الناس إلى ضلال هاته الطرق، يعني أبين لهم ضلال هذه الطرق الصوفية، أن أحد شيوخها ممن كان يتبرك بغبار سيارته اشترى دارا بسبعين ألفا وليس تحته فرنك منها، فخرج إلى من ألف منهم الاعتقاد فيه وقال لهم: الزاوية مدينة، يعني الزاوية عليها ديون، فاجمعوا لها ما تؤدي به الدين. قال: فأجابوه أن لك أربع ديار، فإذا بعتها وبقيت الزاوية مدينة فنحن مستعدون لخلاصها من الدين. فكان هذا الجواب أول ما طرق سمعه على خلاف هواه، مرابط عرفناه فقيرا، فلما أقبل الناس على زيارته أصبح غنيا يتودد بغناه إلى الحكام. ومثل فعل الطرقين هذا فعل الحزبيين أيضا، فالحزبيون يفعلون مثل ما يفعل الطرقيين في استلاب أموال الناس، لكن بأسماء أخرى، باسم القرآن طارة، وباسم نصرة إخواننا المسلمين في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني إلى غير ذلك. المهم أن هدفهم هو جمع المال، هدفهم هو جمع المال، وأول كلمة ينطقون بها في محافل القرآن هو جمع المال. وهذا كله يعني يدل على المشابهة بين هؤلاء الطرقيين والحزبيين، ولذلك هم يتفقون في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولم تكن الصوفية زمن القشيري على هذا الوصف في ابتزاز الأموال من النساء والرجال، ولو كانوا وكنا في الفقر أحط مثال. ومع ذلك حذر منه فقال، يعني في آخر رسالته: ومن شأن المريدين بل من طريقة سالك هذا المذهب ترك قبول رفق النسوان، يعني صبها اللين والعاطفة نحو ذلك. قال: فكيف التعرض لاستجلاب ذلك؟ وعلى هذا درج شيوخهم، وبذلك نفدت وصاياهم، ومن استصغر هذا فعن قريب يلقى ما يفتضح به. يعني ذكر بأن الذين يدعون الانتساب إليهم من الزهاد الأوائل الذين يسمونهم بالمتصوفة، قال لم يكونوا على هذا، بل كانوا أبعد الناس عن هذا، لكن هؤلاء يعني ينتسبون إليهم في العبادة فيما زعموا، وهم ليسوا كذلك، ويزيدون عليهم بهذا الأمر المنكر وهو استجلاب الأموال من الناس. قالوا: من نظم الزمخشري: إني على ما أراكم لا أحذركم معرة اللص والأكراد والفسقة، لكن أحذركم من ينبري لكم في هيئة الزهد لكن همه السرقة، صلاته الرمح والتسبيح أسهمه، وصومه سيفه، والمصحف الدرقة. يعني هذا حال يعني هؤلاء الذين يحذر منهم، يعني يتزين بزي العابد وزي المجاهد، أو في الحقيقة خال من ذلك. قال: هذا حديثنا عن صوفية الزمان هداة الشرك وحماته، وقد دعوناهم بالكتاب والسنة إلى الوفاق، فأخذتهم العزة بالإثم ولجوا في الشقاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال: ما يسأل عنه غدا أيها المسلم، هذه نصيحة من الشيخ، أيها المسلم إنك لست مسؤولا غدا عن شيخ ورث المشيخة عن آبائه وجدوده، أو اشتراها بعرضه ونقوده، ثم هو ليس له من الفضل إلا أنه قد يفوقك في الجهل ويحسن دونك الدجل، ولكنك مسؤول عن ربك كيف كانت معرفتك به، وعن رسولك صلى الله عليه وسلم كيف كان جوابك له، وعن كتاب وسنة كيف كان عملك بهما. يعني ذكر هنا بأسئلة القبر الثلاث، هذه الحقيقة التي يجب أن يذكر بها جميع الناس، هذه الحقيقة التي يجب أن يذكر بها جميع الناس، لأننا جميعا قادمون عليه، سيسأل كل واحد منا عن ربه وعن دينه وعن نبيه يسأل عن ربه يعني حق الله عز وجل عليك وهو العبادة هل أديته، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم عليك وهو طاعته واتباعه هل أديت ذلك، وحق هذا الدين عليك، لأن هذا الدين كتاب وسنة، الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتسأل عن ذلك هل عملت به، هذا الذي ستسأل عنه. فلذلك أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. قال تعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، ويرحم الله القائل كلام الله عز وجل قولي وما صحت به الآثار ديني. هذا خلاص الكلام، كلام الله عز وجل الذي هو القرآن الكريم هو قولي، يعني أقول بما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، وما صحت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتعبد به لله عز وجل، لأن هذه الآثار تشرح لنا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ثم قال الدين الخالص، هذا الفصل الثلاثين أو الفصل الثلاثون، إلى الدين الخالص، إلى الدين الخالص. قال ابتداء الحرب على حكومة القطب. قال أول صحيفة دعت إلى تحرير الأمة من ضغط ديوان الصالحين هي صحيفة المنتقد. هذه صحيفة أسسها الشيخ عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله، وبالمناسبة يعني تأسيسها كان قبل قرن من الزمان من يومنا هذا، إنها أسست سنة 1925 2 جويلية أو 3 جويلية، اليوم 2 عندنا واليوم عندنا 3 جويلية، يعني بالمناسبة يعني قرن من الزمان الميلادي، ونحن الآن في 2025. هذه الصحيفة التي أسسها الشيخ عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله كان شعارها الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء، الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء. قال سلف الشهاب، سلف الشهاب يعني المنتقد، سلف الشهاب يعني المنتقد قبل الشهاب، لأنه لما يعني أوقفوا لهم هذه الصحيفة وهي المنتقد أنشأوا الشهاب، وهذا كل منهم صبر في الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس دين الله. قال وأعلنت في صدر أول عدد منها مبدأها الانتقادي، وأول استخفاف وسخرية بحكومة القطب وديوانه ما نشرته تلك الصحيفة في عددها السادس من مقال لنا تحت عنوان العقل الجزائري في خطر، فاستاءت لها الدوائر الطرقية. هذا مقال كتبه الشيخ، مقال كتبه الشيخ المؤلف مبارك الميني عليه رحمة الله، هو كتاب يعني مقال نافع يعني يقرأه الإنسان ويستفيد منه. ثم قال قصيدة العقب وتأثيرها في الأمة، يقول ولكن أتى الوادي فطم على القرى، فطم على القرى يعني فاض و امتلأت منه القرى، يعني حتى عمها وغمرها جميعا، يعني بما أن المقال العقل الجزائري في خطر هذا كان له أثر

ثم ذكر أبياتا فيها اعتقاد شركي وبراءة منه، فقال: لا أرى الأشياخ في قبضتهم كل شيء، بل هم مثل العباد، وعلى من يدعي غير الذي قلته إثبات دعوى الاتحاد. قال قوم: سلم الأمر لهم تكون السابق في يوم الطراد، تنل المقصود تحظى بالمنى، وترى خيلك في الخير الجياد. قلت: إني مسلم يا ويحكم، ليس لي إلا إلى الشرع انقياد. قولكم هذا هراء أصله، ما روت هند وما قالت سعاد. أنا لا أسلم نفسي لهم، لا ولا ألقي إليهم بالقياد. لست أدعوهم كما قلتم، وقد عجزوا عن طرد بق أو قراد. لست من قوم على أصنامهم عكفوا يدعونها من كل في كل ناد. كلما أنشد شاد فيهم قول شرك ذهبوا في كل واد. كم بنوا قبرا وشادوا هيكلا، وصروح الغي بالجهل تشاد. غرهم من داهنوا في دينهم، وارتضوا في سيرهم ذر الرماد. ثم ذكر أبياتا تدل على سوء أثر الطرقية في المجتمع، فقال: إنني ألعنهم مما بدا حاضرا في إفكه منهم وباد. إنني ألعنهم مما بدا حاضر في إفكه منهم وباد، وأنا خصم لهم أن أنكرهم كيفما كانوا جميعا أو فراد. علمونا طرق العجز، وما منهم من لسوى الشر أفاد. طالما جد الورى في سيرهم، وهم كم صدهم طول الرقاد. طالما جد الورى في سيرهم، وهم كم صدهم طول الرقاد. ثم قال السيادة النافعة، قال: إن سادات الورى قادتهم بعلوم ما حدا بالركب حاد، وهم رئيي وعوني نصرتي، وهم ردئي وعوني نصرتي، ووقائي ما اعتدت تلك العواد، أو ما اعتدت تلك العواد. تلكم السادة ما صدهم عن هدى دينهم في الحق صاد. ثم ذكر ضروبا من البدع، قال: لست أدعو غير ربي أحدا، وهو سؤلي وملاذي والعماد، وله الحمد فقد سيرنا بالهدى فوق نزار وإياد. فاعبدوا ما شئتم من دونه، ما عناني منكم ذاك العناد. لست منقادا إلى طاغوتكم بضب البيض ولا السمر الصعاد. لم أطف قط بقبر، لا ولا أرتجي ما كان من نوع الجماد. لست أكسو بحرير جدثا نخرت أعظمه من عهد عاد. لا أشد الرحل أبغي حجه، قربة تنفعني يوم التناد. حالفا كل يمين إنه سوف يقضي حاجتي ذاك الجواد. لا أسوق الهدي قربانا له، زردة يدعونها أهل البلاد. ثم ذكر أبيات فيها الزيارة السنية، فقال: وفراري كلما أفضعني حادث يلبسني ثوب الحداد. للذي أطلب رزقي دائما منه، إذ ليس لما يعطي نفاد. وإذا زرت أزر معتبرا بقبور مات من فيها وباد. وإذا زرت أزر معتبرا بقبور مات من فيها وباد. داعيا ربي لهم مستغفرا، راجيا للكل في الخير ازدياد. داعيا ربي لهم مستغفرا، راجيا للكل في الخير ازدياد. والذي مات هو المحتاج لي، هكذا أقضي ولا أخشى انتقاد. ثم ذكر أبياتا فيها الدعاء الشرعي والشركي، قال: لا أنادي صاحب القبر أغث، أنت قطب، أنت غوث وسنان. قائما أو قاعدا أدعو به، إن ذا عندي شرك وارتدان. لا أناديه ولا أدعو سوى خالق الخلق رؤوف بالعباد. من له أسماؤه الحسنى، وهل أحد يدفع ما الله أراد. مخلصا ديني له ممتثلا، أمره لا أمر من زاغ وحاد. ثم ختم ببيت فيه الاتكال على الكبير المتعال فقال: حسبي الله وحسبي قربه علمه رحمته فهو المراد. هذه قصيدة يعني قوية جدا حتى في ناحية اللغة، تحتاج يعني إلى بيان كثير من ألفاظها. ثم ختم كتابه بخاتمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا إن شاء الله سنرجع الكلام عليه درسنا القادم، فيكون إن شاء الله الدرس القادم هو خاتمة هذه الرسالة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.